السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عقبة من عقبات يوم القيامة، عقبة أرض المحشر. هذه العقبة كيف سينجو منها الإنسان؟ سبحان الله، في كثير من المعاني الشرعية الدينية غابت عن حياة الناس، ولو رجعنا للقرآن هنجد أن ربنا سبحانه وتعالى بيؤكد على هذه المعاني. الله سبحانه وتعالى يقول: فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام. ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا في هذه الآيات أن يوم القيامة ده عقبة كؤود، وبخص أرض المحشر عقبة من أشد العقبات. حتى في أرض المحشر الناس كلها تبحث عن من يشفع لها عند ربها تبارك وتعالى، حتى يقول بعضهم لبعض: ألا ترون ما نحن فيه؟ ألا ترون ما حل بنا؟ اذهبوا بنا إلى من يشفع لنا عند ربنا سبحانه وتعالى. في ناس ما شاء الله عدوا العقبة دي بسهولة وبيسر غير طبيعي. الناس دي ما شاء الله إلا ربنا سبحانه وتعالى وضح عملهم الآن: أو إطعام في يوم ذي مسغبة. الناس دي ما شاء الله في وقت المجاعات، في وقت الشدائد، كانت أكتر حاجة بتصنعها إن هي بتقدم الطعام للناس. سبحان الله، أمر عجيب جدا. أكن ممكن في يوم من الأيام الفقير أنا لما أخد له شنطة فيها زيت وسكر ورز ومكرونة وبعض الأكل البسيط أوديها الفقير، ممكن في يوم من الأيام دي تخليني أنجو من عقبة يوم القيامة؟ أيوة طبعا، ده ربنا سبحانه وتعالى يمكن جعل تقريبا أكتر من نصف صورة الإنسان في شأن أقوام ووصف نعيم أقوام ما كان لهم من عمل صالح إلا إنهم كانوا بيطعموا الطعام. قال الله سبحانه وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. يدوبك شنطة بسيطة فيها طعام أطعم بها الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة. كانت النتيجة إن هم لما قدموا هذا الطعام رغم إن هم بيحبوه، يعني سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى لما يقول أو إطعام في يوم ذي مسغبة، مسغبة يعني مجاعة، يعني الناس حريصة قوي على تخزين الأكل. ربنا بيقول في الوقت ده إنه يطعم الطعام. تجار الجملة اللي يعرفوا إن في تلاعب في الأسعار أو الأسعار هتغلى وهيبقى، فياخد الحاجة ويعينها، ويكون ده أثر سلبي جدا جدا جدا عن فقير. ربنا سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حبه، ورغم انهم محتاجين هذا الطعام جدا. ويروى ان هذه الايه نزلت في سيدنا علي، بس طبعا اسنادها ضعيف، انه لا يملك الا ثلاثه ارغفه، اعطى رغيف للمسكين واليتيم والاسير ورغم انه محتاج، رغم انه محتاج. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال: فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ربنا نجاهم شر هذا اليوم. ليه؟ باطعام الطعام. اول اصل من الاصول الهامه جدا اللي احنا لازم نفهمها كويس جدا، ان اسلامنا بيقول لنا ما ينفعش ان يكون في اسلام انسان مسلم شبعان وواحد جنبه جعان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بمؤمن، ليس بمؤمن، ليس بمؤمن. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: الذي يبيت شبعانا وجاره الى جنبه جائع. النبي يقول ليس بمؤمن، مش هو ده المؤمن. لان الاصل في الايمان ان الانسان لو عنده حاجه وعارف ان جنبه واحد فقير محتاج يقسمها بالنص. ويطعمون الطعام على حبه. النبي صلى الله عليه وسلم بيسألوا: يا رسول الله، من خير الناس؟ مين أفضل الناس؟ فقال: خياركم من أطعم الطعام. ما قالش الصلاة، ما قالش الصيام، ما قالش الزكاة، ما قالش الحج، ولكن اتكلم على المعاملات اللي لازم تكون بين الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خياركم من أطعم الطعام. أعجب من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح قالوا له: يا رسول الله، أي العمل، أي الإسلام أفضل؟ إيه أفضل حاجة في الإسلام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. مين فينا النهاردة عايش بهذا المعنى؟ انه حريص قوي على الفقراء والمساكين، يطعم الفقراء والمساكين. مين فينا النهاردة خايف من يوم القيامة ومن عقبة يوم القيامة؟ اللي عايز ينجو من عقبة يوم القيامة يهتم قوي بالجزئية دي، جزئية اطعام الطعام. علشان كده سبحان الله كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه بيحمل الطعام على كتفه ويتوجه الى الفقراء والمساكين. من ابن سيدنا ابو بكر رضي الله عنه كان يطوف بالليل على الفقراء والمساكين ويطعمهم. قال الله عز وجل: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. يقولوا عليك بتاع زيت وسكر، أنا بتاع زيت وسكر، بس طول حياتي بتاع زيت وسكر. إنما نطعمكم لوجه الله، لا الحزب ولا الجماعة ولا الكلام ده خالص، إنما نطعمكم لوجه الله. كلام واضح وصريح جدا. إطعام الطعام. عمرو بن عبسة رضي الله عنه بيقول: أتيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الإسلام فقلت له: يا رسول الله، من تبعك؟ مين اللي معاك على الدين ده؟ قال: حر وعبد. ابو بكر وبلال: حر وعبد. قلت: يا رسول الله، اذا اخبرني ما الاسلام، قل لي ايه الاسلام. تخيلوا لما نقول ايه الاسلام، صلاه صيام زكاه حج، النبي قال لا. قلت: يا رسول الله اخبرني ما الاسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: الاسلام لين الكلام واطعام الطعام. هو ده الاسلام، هي دي تعاملات الاسلام. الاسلام لين الكلام واطعام الطعام. قلت: يا رسول الله، فما الايمان؟ قال: الصبر والسماحة. الصبر والسماحة هو ده الأصل. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لينا ان في ناس يوم القيامة بيطلعوا درجات عالية جدا في الجنة. ليه؟ حريص على الفقير، حريص على المسكين. مش فقير ومسكين بس انه يطعم الطعام، لا، وذوي الأرحام كمان، اهله واصحابه وجيرانه، حريص جدا ان هو يطعمهم الطعام. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الدرجات؟ عارفين ايه الأشياء اللي تخليكم تطلعوا درجات الجنة؟ قلنا: وما الدرجات يا رسول الله؟ قال: لين الكلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. دول الثلاث أعمال اللي بيهم ربنا يرفع لكم الدرجات. علشان كده كان الأمر واضح جدا وظاهر جدا عند النبي صلى الله عليه وسلم، انه لما يخش المدينة تكون أول تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم ان الفقير يطعم المسكين، ان الغني يطعم الفقير، الغني يطعم المسكين. ده كان اصل من الاصول المهمه جدا. يقول عبد الله بن سلام، وده كان حبر من احبار اليهود وما كانش لسه اسلم، بيقول: لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه وانجفل الناس اليه، والناس انجفلت اليه، كنت ممن خرج لانظر اليه، فلما نظرت اليه علمت انه ليس بوجه كذاب. فكان من اول ما قال صلى الله عليه وسلم: ايها الناس، افشوا السلام معاملات، اطعموا الطعام معاملات، صلوا الأرحام معاملات، صلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا جنة ربكم بالسلام. اللي عايز يأمن يوم القيامة أطعم الطعام، كن حريص على الفقراء، كن حريص على المساكين. إيه المشكلة إن الإنسان من النهاردة يجتهد غاية الاجتهاد، إن مع الراتب الشهري بتاعه يطلع ولو جزء يسير جدا من طعام، ولو كيلو رز، ولو إزازة زيت، ولو علبة سمنة، طلعها لله سبحانه وتعالى. شوف كيف يخلفك الله سبحانه وتعالى، انظر كيف يخلفك الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا وفهمنا لما الصحابة بيقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لما جاءه رجل وقال: يا رسول الله، أي العمل أفضل؟ إيه أفضل الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه أحب الأعمال عند ربنا سبحانه وتعالى؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إيمان بالله، جهاد في سبيله، ثم حج مبرور. فلما ولى الرجل نادى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: ألا أدلك على ما هو أهون عليك من هذه الثلاثة؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أطعم الطعام. ينهر أبيض، يعني أعلى أعمال الإسلام الآن إيمان بالله، الجهاد، الحج. اللي عجز عن الجهاد، عجز عن الحج، وعايز يصل لهذه المرتبة يعمل إيه؟ يطعم الطعام. ياريت النهاردة يكون عندنا هذا الحرص، عندنا هذا الحرص. اللي عايز فعلا يعدي من عقبة يوم القيامة طلع. وخد بالك، تقول لي انا فقير، اقول لك انا محتاج، تقول لي انا محتاج، هقول لك برضو طلع، اجتهد غاية الاجتهاد، لعل سبحان الله تطلع جزء يسير، ربنا يخلفك كتير جدا جدا. ما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاءت امرأة الى السيدة عائشة رضي الله عنها تسألها شيئا، كان معها طفلين، بنتين صغيرين، فالسيدة عائشة لم تجد الا ثلاث تمرات في بيت النبي، ثلاث تمرات. شوفوا هي محتاجة ثلاث تمرات، النبي محتاج ثلاث تمرات، بس السيدة عائشة أعطت للأم تمرة وللبنت الأولى تمرة والبنت الثانية تمرة. البنتين أكلوا التمر ثم نظروا إلى التمرة التي في يد أمهم فاقتسمتها، خدت نص التمرة دي ادتها لدي، للبنت دي، ونص التمرة دي ادتها للبنت دي. سيدة عائشة وقفت تتعجب، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا عائشة، فقال يا عائشة ولم تعجبين؟ لقد أوجب الله لها الجنة بما صنعت. يبقى أنت لما تطعم ابنك وأنت محتاج الطعام أوجب الله له الجنة بهذه. عشان كده بصوا يا جماعة، مش ربنا هيجيب الجنة بأكلة، ده بنص تمرة، بنص تمرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده، ما عندكش نص تمرة بلقمة عيش، مش برغيف، لا ده بلقمة عيش. النبي قال لنا كده، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما تصدق عبد من كسب طيب، وإن الله طيب ولا يقبل إلا الطيب. اسمع اللي جاية دي، حتى اللقمة، ده إنسان فقير ما عندهوش رغيف، يعني ما عندهوش في بيته رغيف، ده معهوش إلا لقمة، حتى اللقمة يتصدق بها العبد إلا ويتقبلها الله عز وجل، فيربيها له وينميها له حتى تأتي اللقمة يوم القيامة كجبل أحد حسنات، كجبل أحد حسنات. اللقمة، أمال تخيل بقى النهاردة أنا ضغطت شوية على نفسي من قدس بيتي وزوجتي وأولادي علشان أطلع شنطة فيها سمنة وزيت وسكر ورز وما يحتاجه الفقير، أنت متوقع إذا كانت اللقمة يوم القيامة تبقى كجبل أحد حسنات؟ أمال بالنسبة لك لما تسعى الفقير بشنطة، تسعى الفقير لا ترتغي بهذا الطعام اللي أنت عايز تطعمه له إلا وجه الله سبحانه وتعالى. أنت متوقع إذا كانت اللقمة بقواعد الحساب لقمة بتساوي كجبل أحد حسنات، أمال الشنطة دي ممكن تساوي عند ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قالها صريحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من موجبات المغفرة، من موجبات المغفرة. لو واحد يقول يا رسول الله أخبرني بشيء يوجب لي المغفرة، فقال صلى الله عليه وسلم من موجبات المغفرة إطعام الطعام، إطعام الطعام. وكل ما كان الطعام ده أنت في حاجة إليه، ده كان مدعاه إنك يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى ينجيك من القنطرة. علشان كده أنا أعجب أبدا إن عثمان بن عفان في وقت المجاعة وهو جاي له قافلة من بلاد الشام، التجار يقولون له نديك الدرهم باثنين، يقولون عندي اللي يديني أكتر، طب الدرهم بثلاثة عندي اللي يديني أكتر، الدرهم بأربعة عندي اللي يديني أكتر، الدرهم بخمسة قالهم عندي اللي يديني أكتر. قالوا له يا عثمان، قالوا له يا عثمان، يعني نحن تجار المدينة وليس هناك أحد يأخذ هذه القافلة إلا نحن. قال عندي من يعطيني الدرهم بعشرة، هذا ما وعدني ربي عز وجل، أو إطعام في يوم ذي مسغبة، في وقت المجاعة تطعم، تلاقي سبحان الله تعويض ربنا سبحانه وتعالى غير طبيعي. علشان كده سبحان الله احرص، احرص كل واحد من النهاردة ياخد العهد بينه وبين نفسه، اللي عايز فعلا ينجو من يوم القيامة جاهز كل يوم كل شهر، كل شهر شنطة ولو بسيط حط فيها كيلو رز واحد، وأنت لا تدري ممكن حباية الرز دي تساوي إيه عند ربنا سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخلها على قلب مسلم، تطعم جوعته أو تشبع جوعته، تشبع جوعته. يا نهار أبيض، أحب الأعمال إلى الله، أيوة ده أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى. أحبابي احنا مش عايزين النهاردة نخرج من درس النهاردة غير بعد ما نأكد على المعنى ده، لازم نطعم فقراء، لازم نطعم مساكين، لازم نكون مع الناس دي، ولازم نفهم كويس جدا، ليس المؤمن، ليس بمؤمن من يبيت شبعانا وجاره إلى جنبه جائع. بص على دائرتك، دائرة الجيران، حد محتاج روح له. بص على الدائرة الأوسع أو الدائرة اللي قبلها، دائرة الأهل، حد محتاج اديله، دائرة الجيران، دائرة الأصحاب اللي تلاقيه محتاج اديله. وسبحان الله أنت لا تدري لعلك تتصدق بشيء يسير جدا جدا جدا يكون مقداره عند الله عظيم جدا جدا جدا، ولرب درهم سبق مئة ألف درهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أحبابي، أحبابي، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، دو ربنا ادالهم الجزاء العظيم. فقال ربنا تبارك وتعالى لهم فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم جنة وحريرا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا إياكم من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.